القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع مياه كانسو المعدنية. سمع القائد الأعلى المحترم شرحا أمام المنظر العام للمصنع وخريطة عمليات إنتاج المياه المعدنية، وشاهد نصف علامة التوجيهات الميدانية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، ثم تفقد غرفة التربية بالأثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بالتاريخ المصنعي. وقال إن مصنع مياه كانسو المعدنية تنطبي فيه المحبة الجمة للرئيس العظيم كيم إل سونغ، الذي حدد موقع المصنع بنفسه وأطلق على منتجاته اسم مياه كانسو المعدنية، وللقائد العظيم كيم جونغ إل الذي قدم تعليمات حول وجوب إعادة بناء المصنع حديثا في فترة المسيرة الشاقة، وحل شخصيا كل المسائل المطروحة في المشروع. تفقد القائد الأعلى المحترم غرفة التحكم العام وفرق عمل الإنتاج ومعرض المنتجات ومنبع المياه المعدنية وغرفة نشر العلوم والتكنولوجيا وغيرها، حيث اطلع بالتفصيل على حلات الإنتاج والأنشطة الإدارية. وقال إن تطبيع الإنتاج على المستوى العالي في المصنع هو عمل هام لإطلاق العنان لتفوق نظامنا الاشتراكي الذي تخصص فيه كل الثروات في المجتمع لتحسين رخاء أبناء الشعب من البداية إلى النهاية. وأشار إلى أهمية الواجب والدور اللذين يضطلي بهما المصنع في حماية صحة أبناء الشعب وتحسينها، وعرض المهام المطروحة أمام المصنع، وأعرب عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والمشتغلين في المصنع سينتجون مياه كانسو المعدنية الشهيرة والمفيدة للصحة ويرسلونها إلى أبناء الشعب بكمية كبيرة، وأخذ صورة تذكارية معهم. كان في رفقته كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري عن جونغ سو، كيم يونغ سو، تشو يونغ وون.